السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، نصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما بعد، هذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب أقرب المسالك مع القراءة في الشرحي الشرح الصغير، كلاهما للشيخ أحمد بن محمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله في الفصل الثاني من هذا الكتاب: فصل. الطاهر الحي عرقه ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه إلى المذرة، وما خرج بعد موته، وبلغم وصفراء وميت الآدمي، وما لا دم له، والبحري، وما ذكي من غير محرم الأكل، والشعر، وزغب الريش، والجماد إلا المسكرة، ولبن آدمي وغير المحرم، وفضلة المباح إن لم يستعمل النجاسة، ومرارته والقلس. وقال قيل بعضهم قال الصواب القلس سيأتي، والقيء إن لم يتغير عن حالة الطعام، ومسك وفأرته، وخمر خلل وحجر، ورماد نجس، ودخانه، ودم لم يصفح من مذكا. لما ذكر رحمه الله في الباب السابق أن الماء يأخذ حكم مغيره، فإن تغير بنجس فهو نجس، وإن تغير بطاهر فهو طاهر، فكان سائلا سأله ما هو الطاهر وما هو النجس، فعقب مصنفون رحمهم الله في الفقه المالكي ببيان الطاهر والنجس. وهذا باب مهم جدا يترتب عليه كثير من الأشياء، ليس فقط الماء، فإنه مثلا يترتب عليه طهارة الخبث عموما، ما يتعلق بطهارة الخبث، وأنه أن الإنسان لا بد أن يطهر محموله، ثوبه ونحوه، وكذلك أن يطهر بدنه ظاهره، وأن يطهر أيضا المواضع التي يلابسها جسده أثناء الصلاة وإلا بطلت. كذلك يترتب عليه التحريم، فكل نجس حرام، وكل ليس كل حرام نجسا. وكذلك يترتب عليه في باب البيع أنه لا يجوز بيعه، النجس عينا لا يجوز بيعه، بل ولا يجوز الانتفاع به، فيدخل في أشياء كثيرة، ولا يجوز بالتالي أن يجعل مهرا. مثلا الخمر لا يجوز أن تجعل مهرا لأنها ليست مالا، لأنها نجسة، لأن إذن هناك أشياء كثيرة تترتب على هذا الأمر، فهو باب مهم جدا. والقاعدة العامة في هذا الباب والضابط العام هو أن الأصل في الأشياء الطهارة. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة، فالأصل أن المكلف لا يكلف باجتناب شيء لا في صلاة ولا في غيرها إلا بدليل، فالأصل في مثل هذه الأشياء الحل، وبالتالي لا يقال بتنجيس شيء لأنه سترتب عليه أحكام إلا بدليل. طيب، ولهذا بدأ بالطاهر لأنه الأصل، فقال الطاهر الحي. الحياة علة الطهارة عند المالكية، واحدة من علل الطهارة، فكل حي طاهر، الحي طاهر، يفهم منه أن الميت نجس كما سيأتي، لكن ليس كل ميت كما سيأتي. فإذا الحي طاهر، الحياة من علل الطهارة، فالحيوانات كلها طاهرة عند المالكية، ولو خنزيرا أو كلبا أو حمارا أو غير ذلك، كل حي طاهر. وعرقه، طبعا كل ما هذه الأشياء التي تخرج عن الحي الأصل فيها الطهارة، فالعرق والدمع والمخاط واللعاب، لأن ثمة فرقا بين الاستقذار والنجاسة، فالنجاسة عين مستقذرة شرعا ليس طبعا فقط، فهذا لا يكفي في الحكم بنجاستها، ولعابه كذلك، وسيأتي بعض الاستثناءات في الشرح والحاشية، وبيضه إن شاء الله، والبيض كذلك ما يخرج من الحي فهو أيضا طاهر في هذه الحال. طبعا ليس المقصود أن كل ما يخرج من كل حي طاهر، لا، وإنما هذه الأشياء عرق الحي، طبعا هذا الضمير يرجع للحي، ودمع الحي ومخاط، وإلا المذرة، هذا استثناء، هذا الاستثناء خاص بالبيض، البيض المذر أو البيض الفاسد كما سيأتي، ما تغير بعفونة أو زرقة أو صار دما من باب أولى، إذا صار فرخا ميتا أو نحو ذلك فهذا نجس، لا الممروق، الممروق الذي فيه اختلاط مثلا بياض بالصفار أو كذا فهذا طاهر. وما خرج بعد موته، يعني ما خرج من هذه الأشياء بعد موت هذا الحي، إذا كانت ميتته نجسة، فما خرج من الميتة النجسة من عرق أو دمع أو مخاط أو لعاب أو بيض ولو يابسا فإنه نجس. وبلغم الآن انتهى من هذا الاستثناء جملة اعتراضية، ثم رجع إلى عد الطائرات فقال وبلغم. البلغم قالوا ما يخرج من الصدر منعقدا كالمخاط، فهذا طاهر. وصفراء، صفراء ماء أصفر يقولون، ملتحم يخرج من المعدة يشبه الصبغ الزعفراني، يعني الماء نفسه الذي فيه، هذا طاهر. وميت الآدمي، وهناك بعض الاستثناءات ستأتي إن شاء الله. وميت الآدمي يعني أن الآدمي مطلقا إن كان حيا فهو داخل في قول الحي، وإن كان ميتا فهو طاهر أيضا. فالراجح، هذا هو الراجح على خلاف في المذهب، لكن الراجح عندهم هو طهارة الآدمي مطلقا ولو ميتا كافرا، ولو ميتا كافرا. فالآدمي قالوا لأن فيه علة أخرى تخلف علة الحياة وهي شرف الآدمي، ولقد كرمنا بني آدم، فالآدمي مطلقا طاهر. وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون بعد وفاته، وصلى في المسجد على ابني بيضاء، إلى غير ذلك مما يدل على طهارة هذا المؤمن. والمشرك أيضا كذلك، لأن الله عز وجل أذن في نكاح الكتابية، ومعروف أن الإنسان إذا تزوج بكتابية فسيخالط من عرقها ونحوه ما هو معلوم، ولم يؤمر بغسل ذلك. وأكل النبي صلى الله عليه وسلم في آنيتهم لما دعوه أو أهدوا له طعاما إلى غير ذلك. فكل هذا دل على أن قوله تعالى إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية، بل من لطائفهم قالوا ولو كافرا أو شيطانا، قالوا فنجاستهما معنوية. وما لا دم له، هذا معطوف على الآدمي، أي وميت ما لا دم له، فما ميت ما لا دم له. إذن الميت النجس يستثنى من ذلك أولا الآدمي، ثانيا ما لا دم له، أي ليس له دم ذاتي كالحشرات. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمس الذبابة، وهذا سيؤدي غالبا إلى موتها، ومع ذلك أمر بغمسها. والبحري، هذا أيضا معطوف على هذه الميتة الثالثة، ميتة البحر طاهرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، والحلال الحل يستلزم الطهارة من غير عكس. رابعا قال وما ذكي، المذكى طبعا هو لا يسمى ميتة شرعا، لكنه ليس حيا لكنه طاهر، لأنه خلفت الحياة علة أخرى وهي الذكاء، والذكاء تجعل ما ذكي حلالا، وبالتالي يلزم من الحل الطهارة بغير عكس. ولهذا قال من غير محرم الأكل، يعني قال لك محرم الأكل أصلا لا، الراجح أنه لا تعمل فيه الذكاء. فلو أتيت مثلا بخنزير والعياذ بالله فذبحته، هذا لا يفيده شيئا، كأنه ما تحت فهم فيه، لأنه أصلا محرم. الذكاء إنما تعمل في مباح الأكل والمكروه، ويفهم من هذا أن المكروه أيضا كالمباح، فما ذكي منه فإنه طاهر، لأنه قال استثنى المحرم فقط، والاستثناء معيار العموم. والشعر، الشعر هنا يقصد به شعر أو وبر أو كذا من الحيوانات، طبعا فهذا طاهر لقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وشعارها، وهذا يشعر بأنها، ولأنه مما لا تحله الحياة أصلا حتى يقال إنه يتنجس بالموت. هذا أصول، هذا هو الشعر نفسه، أما أصوله المنغرسة في الجلد فهو كالجلد، وجلد الميتة نجس، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل طهارته في الحديث الدباغ. طبعا مع أن المالكية يقولون بأنه طهارة لغوية، لكن هذا شيء آخر، مهم أن أصوله نجسة المنغرسة في الجلد، لكن نفس ولهذا قال وزغب الريش، نفس الشيء، زغب الريش وما حول القصبة وكذا، أما المنغرس في الجلد فهو كالجلد، أما الزغب هو ما اكتنف القصبة من الجانبين. والجماد، هذه أيضا هذا ضابط آخر، كل جماد فهو طاهر. الجماد عند الفقهاء ما هو؟ هو غير الحي ومن فصل عنه. غير الحي هذا واضح، الحي لا يقال له جماد، لكن هناك استثناء آخر، ومن فصل عن الحي، فمن انفصل عن الحي لا يسمى جمادا عنده، وإن كان عند الفيزيائيين أو غيرهم قد يسمى جمادا، لكن في اصطلاح الفقهاء لا يسمى جمادا في هذا الباب. هذا الباب يقصدون بالجماد غير الحي ومن فصل عنه. ما هو المنفصل عن الحي؟ مثل اللبن والبيض والعرق والسمن، يعني منتجات الألبان عموما، الجبن والسمن كذا، لأنه ناشئ عن اللبن، ومثل ما يخرج من فرجه من أنواع البول والروث والمني، كل هذا لا يدخل في الجماد، الجماد غير حي ومنفصل عنه. فهذا الجماد كله طاهر إلا شيئا واحدا يستثنى وهو المسكر. الخمر نجسة عند عامة أهل العلم، عند الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام ابن تيمية، ويتكاد تكون إجماعا فيما عدا خالف في ذلك ثلاثة من الأئمة، وهم ربيعة الرأي الشيخ الإمام مالك والليث والمزني تلميذ الشافعي. من سوى ذلك المعروف عنهم أنهم يقولون بالنجاسة، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم قوله فاجتنبوه. فالاجتناب هذا مطلق يعم جميع الأشكال والألوان والأنواع، وهي يعني لا شك أنها رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالأصل حمل النجاسة على كل معانيها وعلى النجاسة المعنوية إلا والحسية، لكن هناك أدلة دلت على طهارة الأشياء الأخرى وهذه تبقى عليها. هذا هو مذهب عامة العلم، وبعض العلماء خالفوا في هذا وذهبوا إلى طهارتها، لكن الأئمة الأربعة على نجاستها. طيب، ولبن آدمي، هذا أيضا معطوف على لبن الآدمي طاهر مطلقا ولو خرج بعد موته على الصحيح، بناء على أن ميتته طاهرة. فلبن مثلا المرأة إذا كان في صدرها لبن وماتت فالأصل أن لبن هذا طاهر. أظن أنهم قد يستثنون إذا تغير، هذا ينظر فيه. وغير المحرم أي لبن المباح والمكروه فإنه طاهر، لكن لبن المكروه قد يكره، أما لبن المحرم فإنه نجس محرم. ولهذا يقولون اللبن تابع للحم، فلبن المباح مباح ولبن المكروه مكروه لكنه طاهر، بمعنى أنه إذا صلى ولبن المكروه على ثوبه فهذا لا يبطل صلاته، مثل لبن مثلا لبوة التي هي زوجة الأسد أو أنثى الأسد، أو هذا السباع مكروه في المذهب المالكي فلبنها طاهر، ولكنه يكره أن يصلي به لكن لا يبطل الصلاة. أما لبن محرم الأكل كلبن الخنزير مثلا والأتان أنثى الحمار على القول المشهور بحرمته فإنه نجس ولا يجوز الصلاة به. وفضلة المباح، لاحظ الفرق بين الفضلة وبين اللبن. اللبن قال غير المحرم، هنا قال فضلة المباح. فإذا اللبن وفضلة لبن المباح وفضلته مباحة وطاهرة، عفوا مباحة، طبعا يمكن أن يتناول الإنسان لدواء ونحوها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود في الإبل يعني، لكن المقصود أنها طاهرة. طيب، ولبن وفضلة المحرم نجسة. أما المكروه ففيه تفصيل، لبنه طاهر أما فضلته نجسة، ففضلة السباع ونحوها نجسة نجسة. والفرق بينهما أن اللبن استحال إلى صلاح بخلاف الفضلة، وطبعا فضلة المباح طاهرة، هذا هو مذهب المالكية والإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب أبوال الإبل لمن كان في بطنه مرض، وكذلك طاف على بعير في البيت والبعير طبعا لا يؤمن منه، أمر بالصلاة في مرابض الغنم إلى غير ذلك. حتى قال الشيخ الإسلام ابن تيمية القول بنجاستها محدث، ليس هناك خلاف بين الصحابة في طهارتها، وهذا مذهب مالك وأحمد. قال وفضلة المباح إن لم يستعمل النجاسة، هذا استثناء في المباح، المباح الذي يستعمل النجاسة أي يتغذى عليها وهو الذي يسمى بالجلالة، فهذه فضلتها نجسة لأنه يتغذى على نجس ويخرج فضلة، والفضلة تابعة للطعام وهي لم تستحل إلى صلاح فلهذا نجسة. وفضلة الجلالة نجسة. ومرارته، المرارة قالوا يقصد بها هنا ما هو داخل هذا الكيس، وأما الصفراء يقصدون به ماء أصفر ملتحم، كأن هذا يختلف عن اصطلاح الأطباء الآن الذين يسمون الصفراء على الذي يخرج من الغدة الصفراوية التي لها الكبد، فيقول المرارة المقصود بها الماء الذي داخل الكيس، أما الكيس فهو تابع للمذكى وجزئه كما تقدم، إذا كان مذكا أو إذا كان ميتة فهو جزء من ميتة. والقلس أو القلس، والقلس هذا هو ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، يعني أخف من القيء، هذا الماء الذي يخرج هذا قال لك أيضا طاهر. والقيء إن لم يتغير عن حالة الطعام، القيء طاهر عند المالكية إلا إذا تغير عن حالة الطعام، والقيء له ثلاثة أحوال، هو فيه قولان، قيل إنه طاهر إن لم يتغير عن حالة الطعام وهذا هو المشهور الذي مشى عليه أصحاب المتون، وقال ابن رشد هو طاهر إن لم يصل إلى أن يتصف بأوصاف العذرة، فهو حينئذ نجس. ولكن كثير من العلماء رجحوا القول الأول، أنه بمجرد أن يتغير عن حال الطعام ولو لم يصل إلى، نحن عندنا ثلاث أحوال، أن لا يتغير عن حالة الطعام فهذا بلا إشكال أنه طاهر، إذا وصل إلى حالة وصف أو أوصاف العذرة فهذا بلا إشكال أنه نجس، ما بينهما بحيث تغير عن حال الطعام لكن لم يصل فهذا اختلف فيه، فقيل نجس وقيل طاهر، والشيخ هنا مشى على أنه طاهر وقد نصره جماعة من علماء المذهب، ومشى على أنه نجس عفوا بمجرد تغير عن حالة الطعام فهو نجس. ولكن الرهوني ذكر صاحب التقرير على الحاشية أنه رد على البناني وقال البناني ونصر أنه أن قول فحول أهل المذهب أنه لا يكون نجسا إلا إذا وصل إلى حالة استحال إلى أوصاف العذرة. المهم أن فيه خلافا، لكن المشهور الذي مشى عليه الشيخ خليل وغيره هو أنه بمجرد أن يتغير على حال الطعام فهو نجس، ما قبل ذلك فهو طاهر. ومسك وفأرته، المسك وإن تفقي كما قال أبو الطيب وإن تفقي الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، هناك نوع أنواع معينة من الغزال إذا جرت واشتدت جريها ينعقد في جسمها شيء يربط بحبل، فإذا ربط ويعني مكث زمان فإنه ينفصل، فهذا الجلد الوعاء الذي يكون جلدا الذي في الداخل هذا هو المسك، والذي يحيط بها من جلد هذا يسمى فأرة المسك أو فأرته، اختلف فيها هل هو بهمز أو بدونه، تمام؟ فهذا كلاهما طاهر مع أنهما من الدم في الأصل، لكن قالوا السنة استثنته، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد قال عن المسك وهو أطيب الطيب، فمعروف أنه طاهر ويستعمل، بل أثنى عليه الشرع ويعني رغب في استعماله. وخمر خلل أو حجر، الخمر نجسة كما سبق، لكن إذا خللت ومن باب أولى إذا تخللت بنفسها أو حجرت يعني إذا حولت إلى خل، يعني خللت أنها حولت إلى خل، أو حجرت يعني جمدت وصارت كالحجر، لأن الخمر عند المالكية يعني المسكر لا يكون إلا مائعا، فحينئذ فإنه يخرج عن الخمرية وبالتالي الحكم يدور مع التي وجودا وعدما فيصير طاهرا، وظاهره ولو بفعل فاعل بغض النظر عن حكم هذا، قيل مكروه وقيل حرام وقيل مباح أنه أن يفعل هذا، لكن سواء تخلل بنفسه أو خللت نحن نتكلمون عن حكم الوضع أنها نجسة أنها طاهرة إذا خللت أو حجرت لأنها خرجت عن الخمرية حينئذ عندهم. ورماد نجس ودخانه، هذا فيه خلاف، الشيخ خليل عده من النجس، والشيخ دردير قال ضعيف هناك في الشرح، وأيضا هنا في المت مشى على أنه من الطاهر، يعني أنك إذا كان عندك مثلا نجاسة فأوقدت عليها النار فخرج منها دخان والرماد الذي بقي بعد هل هو نجس أو قيل هو نجس لأن الأصل بقى النجاسة بقى ما كان على مكان، وقيل هو طاهر لأن النار مطهرة ومحولة وتجعله يستحيل إلى طهارة، وهذا هو الذي مشى على الشيخ هنا قال هو طاهر. وفي خلاف قوي بين علماء المذهب. ودم لم يسفح من مذكن، كذلك يقول لك إذا كان الدم غير المسفوح فهو طاهر، وهذا الدم غير المسفوح مثل الدم الذي يبقى في العروق بعد الذبح، إذا ذبح المذكى فإن الدم الذي يخرج هذا هو الدم المسفوح الذي ذكره الله عز وجل وأنه حرام، فهذا نجس بلا إشكال. وأما غيره طبعا هذا قول جماهير أهل العلم، بل هو كأنه قول أهل العلم عموما، حكيت عليه إجماعات كثيرة جدا، بعضهم أوصلها إلى 11 إجماعا، وبعضهم أوصلها كون الدم المسفوح نجس من غير دم الحيض، بعضهم أوصلها أظن إلى نحو 20 إجماعا، وعدوا هذا الخلاف الطارئ فيه، وهو مذهب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام وغيره. فبالتالي القول يقال إنه لم يعرف شخص صرح بطهارة الدم تصريحا ليس قولا محتملا إلا في القرون الأخيرة، صنعاني ومن بعده، فعلى هذا هذا قول محدث، وهناك أثار محتملة عن السلف، لكن هناك أثار كثيرة تدل على نجاسته. طيب الدم الذي لم يصفح الذي باقي في العروق وكذا فإنه مباح إذا ذكي الحيوان، أما إذا كان حيوانا غير مذكى فواضح طبعا أنه ينجس بما فيه. وأما أظن أن الشيخ خليل قال فيما أذكر أنه قال ولو من سمك، يعني حتى لو كانت ميتته طاهرة لكنه لا يذكى، ولعل الشيخ أراد هذا بقوله من مذكى، فإنه يكون كذلك يعني نجسا اللي هو الدم المسفوح. طيب انتهينا الآن، ننظر يعني نقرأ سريعا نمر على الشرح إذا كان فيه شيء زائد عما ذكرنا. قال رحمه الله: فصل في بين عين الطاهرة والنجس. الطاهر الحي وعرقه ودمعه ومخاطه ولعابه وبيضه إلى المذرة وما خرج بعد موته. الأصل في الأشياء الطهارة، جميع أجزاء الأرض وما تولد منها طاهر والنجاسة عارضة، فكل حي ولو كلبا وخنزيرا طاهر وكذا عرقه ومعطف عليه، إلا البيض المذرة وهو ما تغير بعفونة أو زرقة أو صار دما فإنه نجس خلاف الممروق، وهو ما اختلط بياضه بصفار من غير متونة، وإلا ما خرج من الحيوان من بيض أو مخاط أو دمع أو لعاب بعد موته بلا ذكاة شرعية فإنه يكون نجسا. وهذا في الحيوان، فهذا في الحيوان التي تكون ميتته نجسة، لا الذي ميتته طاهرة مثل السمك والجراد وما لا دم له والآدمي، وبلغم وصفراء وميت الآدمي وما لا دم له والبحري وما ذكي من غير محرم الأكل والشعر والزغب الريش. البلغم وهو ما يخرج من الصدر من عقل كالمخاط، وكذا ما يسقط من الدماغ من آدمي أو غيره طاهر، وكذا الصفراء وهي ماء أصفر ملتحم إلى آخره، لأن المعدة عندنا طاهرة فخرج منها طاهر ما لم يستحل إلى فساد كالقيء المتغير. هذه قاعدة يعني أو ضابط، المعدة طاهرة فكل ما خرج منها طاهر إلا ما استحال إلى فساد كالقيء المتغير. ومن الطاهر ميتة الآدمي ولو كافرا على الصحيح، وهذا فيه رد على من عده نجسا. وميتة ما لا دم له، فنبه المحشون أنه قال ما لا دم له ولم يقل ما لا دم فيه، فالدم نوعان ذاتي ومنقول. الذي يجعل الميتة نجسة هو الدم الذاتي، أما ما فيه دم منقول كالبراغيث التي تمص دم الحيوانات وكذا، فهذا لا يجعلها هي نجسة، وإنما يجعل الدم الذي فيها فقط نجسة، وأما ذاتها فليست بنجسة، ميتتها ليست بنجسة. طيب قال: من جميع خشاش الأرض، خشاش يعني مثل الحشرات ونحوه. ونبه المحشي على أنه ليس منه الوزغ، والوزغ هو الذي يسميه أهل بلادنا يعني مخالفين الفصيحة في هذا يسمونه بالضب، وليس هو بالضب عند العرب. والسحالي وكل ما له لحم ودم، هذا لا يدخل في هذا، ليس هو، إنما الخشاش الذي ليس له دم ذاتي، وهذا على ما ذكر الفقهاء يعني كعقرب وجندب وخنفس ومنه البرغوث، بخلاف القمل. القمل يستثنى من هذا، فيه خلاف. قالوا: والراجح في المذهب فيه أن دمه ذاتي فميتته نجسة، هكذا قالوا. وكذا ميتة البحري من السمك ولو غيره، ولو طالت حياة البحر حتى لو كان ما يعرف بالبرماء فإنه يعتبر من في حكم البحري. يقول لك حتى ولو طالت حياته بالبر أكثر من البحر. وقال المحشي: حتى لو مات به على أضر، لو مات بالبر. وجميع ما ذكي بذبح أو نحر أو عقر، هذه أوجه الذكاء، من غير محرم الأكل، بخلاف محرمه كالحمير والبغال والحمير عن المشهور فيها، فإن الخيل محرم عن المشهور في مذهب المالكية، فإن الذكاة لا تعمل فيه. وكذا الكلب. قال المحشي: هذا القول بتحريمه، أما على القول بكراهته وهو لعل هو المشهور، فإنه تعمل فيه الذكاة. والخنزير لا تعمل فيه الذكاء على القول بتحريم الكلب، أما الخنزير فإجماع. فميتة ما ذكر نجسة ولو ذكية، لأن الذكاء لا تعمل فيه. ومن الطاهر الشعر ولو من خنزير، حتى شعر الخنزير عند المالكية طاهر، لكن قلنا شعره ليس المغروز في الجلد. وكذا زغب الريش وما اكتنف القصبة من الجانبين، وأراد بالشعر ما يعم الوبر والصوف، ليس الشعر الاصطلاحي الذي يقابل الوبر والصوف، بل كل هذا داخل. والجماد إلى المسكرة ولبن آدمين وغير المحرم، وفضلة المباح إن لم يستعمل النجاسة مرارته، والقلس وقيل القلس وقيل إن فتحها لحن في المصدر وفي الخارج نفسه قولان. طيب والقيء إن لم يتغير عن حالة الطعام، ومسكن فأرته وخمر خلل وحجر ورماد نجس ودخان ودم لم يصفح من مذكر، أي من العين الطاهرة الجماد، وهو جسم ليس بحي أو لم تحل، أي لم تحل له الحياة، ولا منفصل عن حي، ولا منفصل عن حي. ضع خطا على هذا، هذا تعريف الحي الجماد عفوا. فشمل النبات بأنواعه وجميع أجزاء الأرض وجميع المائعات كالماء والزيت، لا اللبن. ما الفرق بين الزيت واللبن والسمن؟ الفرق أن هذا خارج من حيوان وهذا خارج من نبات. فالزيت لأنه خارج من نبات، ما أدري هناك شيء الآن يسمونه الزيوت الحيوانية، أنا ما أدري يعني ما هي، هل هي شحم مذاب أو ما أدري ما هي، لكن الزيت الزيوت النباتية طاهرة. أما عفوا من الجمادات، من الجمادات. أما اللبن لا اللبن والعسل والسمن وعسل النحل فإنها ليست بجماد لانفصالها عن الحيوان كالبيض، ويستثنى من الجماد المسكر، ولا يكون إلا مائعا كالمتخذ من عصير العنب وهو الخمر، أو من نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك، فإنه نجس ويحد شاربه، بخلاف نحو الحشيشة والأفيون والسيكران، فطاهرة لأنها من الجماد، ويحرم تعطيها لتغييبها العقل، ولا يحرم التداوي بها في ظاهر الجسم. هذا هو مذهب المالكية، يفرقون بين المائع وغيره، فيقول المائع هو الخمر والذي يترتب عليه أنه نجس وأنه يحد شاربه مطلقا ولو لم يغب عقله. أما ما سوى ذلك مما يغيب العقل فإنهم يقولون إذا كان جامدا مثلا ليس مائعا فإنهم يقولون هذا ليس بخمر فلا يحد بل يؤدب فقط، وأيضا يقولون لا يحرم منه إلا ما يغيب العقل، وهذا فيه إشكال لكن هكذا المذهب. ولا قال ولا يحرم التداوي بها في ظهر الجسد لأنها طاهرة عندهم. ولهذا قال المحشي عندنا ثلاث أشياء، المسكر والمفسد والمرقد. قال والحاصل أن المسكر هو ما غيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، واشترطوا فيه أن يكون مائعا عندهم. والمخدر ويقال له المفسد ما غيب العقل دون الحواس لا مع نشوة وطرب. والمرقد ما غيبهما معا كالتورة، فالأول نجس وهو المسكر، والآخران طاهران هو المفسد والمرقد، المخدر والمرقد، ولا يحرم منهما إلا ما أثر في العقل. هكذا المذهب كان فيه إشكال كبير يعني فيما يترتب علينا. قال ومن الطاهر لبن الآدمي ولو كافرا، من الطاهر لبن الآدمي ولو كافرا لأنه طاهر حيا وميتا إنسان مطلقا، ولبن غير محرم الأكل ولو مكروها كالهر والسبع أيضا طاهر اللبن، بخلاف محرم الأكل كالخير والحمير فلبنه نجس. ومن الطاهر فضلة المباح من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطيور ما لم يستعمل النجاسة، فإن استعملها بالجلالة أكلا أو شربا ففضلته نجسة. والفأرة من المباح ففضلتها طاهرة إن لم تصل للنجاسة ولو شكا، لأن شأنها استعمال النجاسة كالدجاج بخلاف نحو الحمام، فلا يحكم بنجاسة فضلته إلا إذا تحقق أو ظن استعمال النجاسة. يقول الحيوان المباح فضلته طاهرة، طيب إن غلب على الظن أو تحقق استعمالها للنجاسة فهي جلالة فضلتها نجسة. إذا شك يفرق بين ما شأنه استعمال النجاسة وما لا، فما كان شأنه يحمل على الأصل فيه فبالتالي فضلته نجسة كالفأرة، وما لا كالحمام فيبقى على الأصل الطهارة. ومن الطاهر مرارة غير محرم الأكل من مباح أو مكروه، والمراد بها ما هي المرارة؟ الماء الأصفر الكائن في الجلد المعلوم للحيوان. ومن الطاهر القلس أو القلس بفتح اللام والقاف واللام، هذا هو الأصل هنا المشهور القلس، وبعضهم أنكر وتكلم فيه المقرر على الحاشية، وهو ما تقذفه المعدة من الماء عند امتلائها، وكذا القيء طاهر ما لم يتغير عن حالة الطعام بحموضة أو غيرها، فإن تغير فنجس. قال المحشي وقيل ما لم يشابه أحد أوصاف العذرة، والمعول عليه ما قاله الشارع أن الضابط هو التغير عن الطعام فقط، والرهوني نزع في ذلك كما ذكرت لكم. ومن الطاهر فإن تغير فنجس. ومن الطاهر المسك وفأرته، وهو الجلدة المتكون فيها، هذه فأرة المسك. وكذا الخمر إذا خلل بفعل فاعل أو حجر إصار كالحجر في اليبس بفعل فاعل، فإنه يصير طاهرا، وأولى لو تخلل بنفسه أو تحجر بنفسه، لأن الأول فيه خلاف في حكمه أما الثاني فهو لا يوصف بحكمه، فبالتالي إذا تخلل بنفسه فأولى أن يكون طاهرا أو تحجر بنفسه. وإناؤه يطهر بتخلله أو تحجره كما ذكر المحشي وذكر شيخنا أيضا. ومن الطاهر رماد النجس كالزبل والروث النجسين، وأولى الوقود المتنجس الذي أصله طاهر لكن عرضت له النجاسة، فإنه يطهر بالنار، وكذا دخان النجس فإنه طاهر، وما مشى عليه الشيخ خليل ضعيف لأنه ذكرهما من النجاسات. نعم قيد بعضهم طهارة رماد النجس بما إذا أكلته النار وانمحق معه أجزاء النجاسة، بخلاف ما إذا كان رماده له نوع صلابة فباق على نجاسته وهو ظاهر، لكن مع ذلك قال المحشي المعتمد الأول أنه طاهر مطلقا كما هو ظاهر المتن للشارح. ومن الطاهر وهذا فيه خلاف قوي كما ذكرت لكم وبعضهم فصل. ومن الطاهر الدم الغير المسفوح، هذا آخر مسألة، هذه أسخر مسألة ختم بها، الدم الغير المسفوح أي الجاري من المذكى، هذا التفسير للمسفوح. أما غير المسفوح فهو تفسيره والباقي بالعروق أو في قلب الحيوان أو ما يرشح من اللحم، ذكر ثلاث صور للدم غير المسفوح، الباقي بالعروق أو في القلب أو ما يرشح من اللحم لأنه كجزء المذكى. وأما النجس فهو المسفوح الذي يخرج عند الذبح وما يبقى في كرش الحيوان وكذا، لأن هذا مسفوح لكن انعكس إلى الداخل، ولهذا قال وكل مذكى وجزءه طاهر بخلاف ما بقي على محل الذبح فإنه من باقي المسفوح فالنجس، وكذا ما يوجد في بطنها بعد السلخ فإنه نجس لأنه جرى من محل الذبح إلى البطن، يعني المسفوح جزء يصح منه داخل وخارج وكلاهما نجس فهو من المسفوح، وكذلك ما يبقى في محل الذبح. وقولي من مذكى قيد معتبر أهمله الشيخ، أهمله الشيخ يعني لا بد أن يكون هذا الدم سفح من مذكى لا من غيره، سفح من نعم هذا الدم من مذكى لا من غيره، أما إذا كان دم من غير مذكى الدم من الحي مثلا ودم مسفوح وهكذا. أما إذا كان دم غير مسفوح وهو في مذكة في قلبي أو في عروقي أو ما رشح من لحمي فإنه طاهر، أما إذا كان ميتة فهو نجس كما هو واضح. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، إذا كان في سؤال أو شيء ممكن يرسل في المجموعة. جزاكم الله خير. الله يحفظك.